خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من مأثور أقوال قدماء المصريين: علم المرأة يتعلم الرجل ويتعلم الشعب. علم نبوي موسى. نبوي موسى إحدى أبرز رائدات الحركة النسائية المصرية ورائدة تعليم الفتيات في مصر الحديثة، أطلق عليها لقب مربية الجيل. ولدت يتيمة في عام 1886 بكفر الحكمة شرقية، علمت نفسها بنفسها، وفي القاهرة حصلت على دبلوم المعلمات، وفي عام 1907 كانت أول فتاة مصرية تحصل على شهادة الثانوية العامة. بدأت رحلتها العملية معلمة للغة العربية، ثم صارت أول مصرية تعمل ناظرة لمدارس ومعاهد البنات، وأول مفتشة وكبيرة مفتشات. إلى جانب عملها الرسمي ومقالاتها الصحفية، كانت عضوا فاعلا في الحركة النسائية، وسافرت ضمن الوفد النسائي المصري إلى مؤتمر المرأة العالمي المنعقد في روما عام 1923. بسبب مجاهرتها بآرائها في إصلاح نظام التعليم، تم إيقافها ثم فصلها من العمل عام 1926، فانصرفت إلى الاهتمام بمدارسها الخاصة للبنات، كما قامت بإنشاء مطبعة ومجلة أسبوعية نسائية باسم الفتاة. صدر لها عدة مؤلفات، منها ثمرة الحياة في تعليم الفتاة، المرأة والعمل، تاريخي بقلمي، وديوان باسمها يضم أشعارها. في 30 من أبريل عام 1951 انتقلت نبوية موسى إلى رحمة ربها عن حوالي 65 عاما. مثل: مين يعرف عيشة في سوء الغزل؟ هذا المثل يضرب للنابهين والمتميزين الذين يضيعون في زحام الحياة فلا يلتفت إليهم أحد، ربما بسبب عدم قدرتهم أو رغبتهم في الإعلان عن أنفسهم، فيكونون مثل غازلة متميزة مبدعة في صنعتها. يطلق عليها المثل هنا اسما افتراضيا هو عيشة، لا يميزها أحد في سوق مزدحم بكل من هب ودب. علم الذكاء بين الأولاد والبنات. دراسات حديثة أثبتت أن الاختلافات بين الجنسين لا تقتصر فقط على الصفات الجسدية، وإنما تشمل أيضا كثيرا من الخصائص الفكرية والسلوكية. في كثير من الاختبارات وجد الباحثون أن الذكور أفضل من البنات في إدارة الأشكال والأرقام والمسائل الرياضية، بينما تفوقت البنات في الذاكرة اللفظية والبراعة اللغوية. يؤكد الدارسون أن هذه الاختلافات في القدرات الذهنية العالية ترجع إلى اختلافات في الصفات التشريحية للمخ. النصف الأيسر من المخ والذي يستعمل في الحديث واللغات أكبر لدى النساء، كما أن الروابط العصبية بين نصفي المخ لديهن أكبر، بينما يستخدم الرجال الجانب الأيسر من المخ للتعامل مع المشاكل اللغوية المعقدة، فإن النساء يستخدمن كلا الجانبين. رغم هذا التمايز، تؤكد عالمة أمريكية على أن الاختلافات الموجودة بين الرجال والنساء بصفة عامة تعتبر أقل من الاختلافات الموجودة داخل كل جنس على حدة. طرفة. تعملي ايه يا امال؟ بكتب جواب لبنت عمي. الله، هو انت بتعرفي تكتبي؟ مفيش مشكلة، هي كمان بتعرفش تقرا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.